شيخنا أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم: أبي دائما يطالبني بتخفيف لحيتي ولا يعجبه مظهري ولا يقبل مني إذا بينت له ذلك، فما العمل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حلق اللحية في معصية. وقل له: يا أبي، أمرك على العين وعلى الرأس إلا في هذه، قل اطلب مني ما شئت من أمور الدنيا، أما اللحية فإن إعفاءها واجب ولا يجوز حلقها ولا تقصيرها ولا الأخذ منها. وقل له: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولا تطيعه، ولو وصل الحال لو وصل الحال لما وصل إليه من غضبه، لأنه غضب لا قيمة له. نعم.